يقول السائل: الربح من النت وحكمه في الإسلام. إن كان السائل يعني بسؤاله ممارسة التجارة، أعني البيع والشراء من خلال شبكة المعلومات الإنترنت، فهذا لا بأس به إذا راعى شروط صحة البيع وأركان البيع وآدابه إن أمكن، فلا يعرض من السلع إلا ما جاز الإتجار فيه، ويكون مالكا للسلعة ولا يزين السلعة بما ليس فيها فيكون غاشا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ويقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيت بركة بيعهما. ويقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. والعبرة في ذلك وجماع القول أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يتعامل معه بما يحب أن يعامله غيره. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس من الربح المترتب على هذه التجارة، والله أعلم.